بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال فصل: وقد ورد عن أحمد ما يدل على الاكتفاء بإنكار القلب. قال في رواية أبي داود: نحن نرجو إن أنكر بقلبه سلما، يعني أحمد الذي قال هذا الكلام، وإن أنكر بيده فهو أفضل. وقد ورد ما يستدل به على سقوط الأمر والنهي عند عدم القبول والانتفاع. لو تفتكروا، دي مسألة بحثت من قبل، إنه لو ظن أنه إن أنكر لم ينتهي المنكر عليه، لم ينتهي المنكر عليه، ساعتها يجب عليه الإنكار ولا لا؟ دي مسألة، وهنا مسألة شبهها أو قريبة منها، وهي أنه عند عدم القبول والانتفاع، يعني يقينا بقى يظهر هذا، والله أعلم، هل يسقط الأمر والنهي؟ هنا بيقول: ورد ما يستدل به على ذلك، ففي سنن أبي داود وغيره عن أبي ثعلبة الخشني أنه قيل له: كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ فقال: أما والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام. يعني إذا رأيت هذه الأمور عليك بنفسك، ائتمروا وانتهوا حتى إذا رأيت كذا وكذا. وظاهر الكلام إن حتى إذا رأيت كذا وكذا عليك بنفسك، يعني ما سقط الأمر والنهي. إذا رأيت إيه بقى؟ شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام. وكذلك روي عن طائفة من الصحابة في هذه الآية أنهم قالوا: لم يأتي تأويلها بعد، إنما تأويلها في آخر الزمان. وعن ابن مسعود قال: إذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض، فيأمر الإنسان حينئذ نفسه. فحينئذ تأويل هذه الآية شحا مطاعا، يعني الإنسان يتبع شحه، يعني ظنك وشحك وبخلك يأمرك بأن تمنع الحقوق بأن كذا وكذا، فتتبع ذلك، تطيع شحك وشحا مطاعا. وعن ابن عمر قال: هذه الآية، يعني عليكم أنفسكم، هذه الآية لأقوام يجيئون بعدنا، إن قالوا لم يقبل منه، حينئذ عليكم أنفسكم. وعن مكحول قال: لم يأتي تأويلها بعد، إذا هاب الواعظ وأنكر الموعوظ فعليك حينئذ نفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت. يعني اللي بينكر خايف ينكر، واللي بينكر عليه بينكر. يعني هو يقول لك: انت ايه اللي بتقوله ده؟ انت ازاي تعمل كده؟ انت مش يعني ايه الظاهر من يعني من ايه من استفحال المنكر وانتشاره، فبقى كأنه الاصل يعني. وعن الحسن انه كان اذا تلا هذه الآية قال: يا لها من ثقة ما اوثقها، ومن سعة ما أوسعها. كأن الحسن والله أعلم رأى فيها سعة للمؤمن، لأن لو لم يقل الرب عز وجل هذا في وقت هذه صفته لكان الأمر شاقا جدا، إن لازم تنكر كل منكر وكذا وكذا. وهذا كله قد يحمل على أنه من عجز عن الأمر بالمعروف أو خاف الضرر سقط عنه. وكلام ابن عمر يدل على أن من علم أنه لا يقبل منه لم يجب عليه. خلي بالكم يا جماعة، هنا في ألفاظ العلماء، هنا بيقول ابن عمر يدل على أن من علم مش ظن. احنا قبل كده بحثنا مسألة إذا ظن أنه إن أنكر لم يقبل منه، فهل يجب عليه الإنكار ولا لا يجب؟ فيها خلاف بين العلماء. لو تفتكروا قدمناها وكأنه رجح أنه لا ينكر، ليه؟ معذرة إلى ربكم. خلاص، فاكرين الكلام ده؟ هناك استخدم لفظ الظن، إن ظن، يعني 90% مش هيتقبل منه، لكن لسه في احتمال 10% إنه يقبل. دي مسألة شبيهة بيها صحيح، إنما هل هي هي؟ هنا بيقول كلام ابن عمر يدل على أنه من علم أنه لا يقبل منه لم يجب عليه. ماشي؟ كما حكي رواية عن أحمد. طيب هل المسألتين شبه بعض؟ لا، المسألتين مش شبه بعض. خلاص المسألتين مش شبه بعض، علم وظن، لكن هل لهم نفس الحكم بقى؟ يعني هل نقول في أنه ما لو علم أنه كذا وكذا يظل نفس حكم الظن وفيها نفس الخلاف وكذا؟ مفهوم الكلام ده؟ يعني ينسحب عليها نفس الخلاف؟ انتوا لو ركزتوا هتلاقوا لم يجب يعني يستحب. لم يجب يعني يستحب، صح كده. لو ركزتوا هتلاقوا ان العلة التي من اجليها او ذكرها الفقهاء انه برضو ينكر، قالوا المعذرة، معذرة الى ربكم. طب ما هي المعذرة دي قائمة حتى فيما لو علم، مش لازم يكون ظن، فممكن ينسحب عليه نفس الحكم، وده الظاهر، لانه هيجي بعد شوية هيقول لك ايه. كما حكي رواية عن احمد قاله ابن رجب وتقدم الخلاف في ذلك قريبا، وقلنا فكأنه يسحب الخلاف على هذه المسألة ايضا. على كل حال المسألة تقدمت وبحثت. يقول وانكر على الصبي، يقول يعني ابن عبد القوي الناظم، وانكر على الصبيان كل محرم بتأديبهم والعلم في الشرع بالردي. يعني هل الصبيان الصغار الأطفال ينكر عليهم؟ قال لك ينكر عليهم بتأديبهم وإنك تعلمهم الشرع. قال يستحب الإنكار على الأولاد الذين دون البلوغ، سواء هنا يستحب. هو فؤال وأنكر على الصبيان كل محرم، تحت الحجاوي قال يستحب الإنكار على الأولاد الذين دون البلوغ سواء كانوا ذكورا أو إناثا تأديبا لهم وتعليما. قال الأصحاب لا ينكر على غير مكلف إلا تأديبا له وزجرا. قال الله تعالى بالردي في الشرع، يعني والعلم في الشرع بالردي، يعني نعلمهم الرديء في الشرع، الرديء الذي حكم الشرع بأنه رديء. ماشي؟ يعني اللي هو المنكر، يعني حكم الشرع بأنه من المنكرات. ماشي؟ او ممكن الردي يعني ما يردي صاحبه مثلا. خلينا نشوف هيقول ايه، يعني قد تمشي كده وكده. طيب قال الاصحاب يعني الحنابلة لا ينكر على غير مكلف الا تاديبا له وزجرا. قال تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. قال علي في هذه الايه ادبوهم وعلموهم. وقال ابن سيرين كانوا يقولون اكرم ولدك واحسن ادبه. وقال الحسن التعلم في الصغر كالنقش في الحجر. وقال لقمان ضرب الوالد للولد كالسماء للزرع، السماء يعني المطر. يعني هل ممكن زرع يعيش من غير مطر، من غير مية؟ مستحيل. فهنا لقمان بيقول ضرب الوالد للولد كالسماء للزرع، المية للزرع، يعني لو ما حصلش في وقت يموت الزرع، فكذلك يفسد الولد. يعني الضرب مهم لكن بقدره وبحسبه، ويبقى الأب عاقل اللي بيعمله. يعني إذا كان لي نصيحة في هذا عشان نتجاوزها، الدرس ما هوش درس إزاي نربي ولادنا، فهي نصيحة صغيرة لكن مفيدة جدا لمن يعني أحسن أخذها، إنك دايما وإنت بتعامل مع ابنك بالذات لو خرجت إلى الضرب، فركز قوي إنك بتضرب تأديبا وليس انتقاما، بتضرب تأديبا وليس انتقاما، مش عشان هو غظني فبضربه، مش عشان هو رد علي فبضربه، لا مش كده. أنا بضرب لأقوم وأؤدب، مش بنتقم. في الآخر ده ابنك، خلاص تقول هو معقول حد بينتقم من ابنه؟ ده اللي بيحصل. بل معظم الآباء للأسف الشديد بالذات اللي عندهم صبر وحلم وكذا، إذا خرج إلى الضرب أو يعني وصل إلى مرحلة إنه يضرب، فبتلاقيه بيضرب انتقاما، يعني أنا إنه متغاظ جدا فبيروح يضرب الولد. خلاص؟ طب ده هيأثر في إيه يعني إن أضرب تأديبا ولا؟ هيأثر في إن هتلاقي الضرب ما هواش ضرب بقى شديد، أنت بتروح تضرب، اللي بيخرج إن الوالد أو الوالدة يضرب ضرب جامد ويحدف باللي في إيده، إنه بينتقم، إنه اتغاظ فبيطلع غيظه. مفهوم يا جماعة؟ في اللحظة دي فكر إن ده ابنك وأنا بأدب، بعلم، بوجه، دي فايدة الضرب في الوقت ده، مش بضرب علشان انا بنتقم منه. طيب، وكان يقال الادب من الاباء والصلاح من الله، يعني نحن نفعل ما علينا كاباء وصلاح الولد من الله، ومما علينا، انتبهوا يا جماعه، مما علينا الالحاح في الدعاء، الالحاح، بل لن تجد انفع ولا انجع ولا اكثر بركه في التربيه، تربيه اولادك، من دعاء الرب سبحانه وتعالى. خلاص، يعني دائما تلجأ الى الله في انه يربي لك اولادك. وكان يقال، وكان من الامثال الجميله، خلاص بقى عرفته ان انا بحب الامثال، من الامثال الجميله جدا عندنا في مصر، قال ايه؟ قال له ملك متربي، قال ده من عند ربي. عارفين المثل ده؟ قال له ملك متربي، قال ده من عند ربي. فالتربيه والصلاح والادب من الله سبحانه وتعالى. الادب يعني حمل الانسان على الادب. هنا يعني بيقول الادب من الاباء، يعني تعليم الاولاد الادب، لكن هل بعد التعليم هيمتثلوا الادب؟ هذا من الله سبحانه وتعالى. خلاص. وكان يقال من أدب ابنه صغيرا قرت به عينه كبيرا. وقال بعضهم من لم يؤدبه والده أدبه الليل والنهار. وده عندنا ايه، مثل في نفس المعنى، صح؟ من لم يؤدبه والده أدبه الليل والنهار، صح؟ مش عارف ايه، في مثل كده بس مش فاكره. وقال سليمان بن داود من أراد أن يغيظ عدوه فلا يرفع العصا عن ولده. هو عدوك يتغاظ ازاي؟ لما يلاقي ابنك ناجح، مش كده؟ فسليمان بن داود بيقول عليهما السلام، اللي ما ربهوش ابوه وامه تربيه الايام، صح كده. وقال سليمان بن داود عليهما السلام من اراد ان يغيظ عدوه، عرفنا ان عدوك يتغاظ ازاي؟ بان ابنك يطلع حد ناجح وحد نافع في المجتمع، فلا يرفع العصا عن ولده، يعني على طول بيضرب؟ لا، مش على طول بيضرب، لا يرفع العصا عن ولده، يعني دائما مهتم بتربيه الولد. وجزء من التربيه ان الولد يبقى فيه هيبه للوالد، وفي سنه خوف من الوالد. وعشان كده يا جماعه تلاقوا غالب البيوت هتلاقوا فيها اللي انا بحكيه ده، اللي هو ايه؟ تلاقي الام اول ما يغيب الوالد عن البيت، البيت يتقلب مهرجانات، بالذات لو الولاد في سن مراهقه، يتقلب خلاص، واللي عاوز حاجه بيعملها، مش كده؟ طيب الوالد مسافر، يعني دلوقتي يمكن الوالد مسافر اسبوع ولا 10 ايام ولا كذا، تلاقي الام اللي هي بين الولاد بيتهدد الولاد بمين؟ بابوهم اللي هو اصلا مش موجود في البلد. وتلاقي ممكن الولاد اول ما يسمعوا اسم والله لا اقول لابوكو يسكتوا، مع انه مش في البلد. ومنهم اللي الاب ممكن يكون سافر شهور، شهرين، ثلاثه، اربع ايام، يعني مش هيرجع البيت قبل 4 شهور مثلا. وتلاقي اول ما الام تقول طب والله لا اقول لابوكو، البيت يسكت، او الولد اللي كان ناوي يبلطج ولا ينزل ولا يروح ولا يجي يبطل. ليه؟ عشان سنه الهيبه اللي موجوده دي، والخوف من الوالد وكذا، مهمه في التربيه، مهمه في التربيه. خلاص. وقال ابن المبارك قال لي مخلد بن الحسين والله عز وجل بأي شيء ربى أولياءه؟ هل رباهم فقط بالرجاء، ولا كان في مع الرجاء الخوف؟ يعني حتى الأولياء والصالحون وكذا، إنما صلحت أحوالهم بالذات في بداية السير بالأمرين جميعا، بالرجاء والخوف، مش كده؟ حتى بقى وصل من وصل منهم إلى درجة الحب وكذا. إنما الخوف موجود في القرآن، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، بس كده؟ لا، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فنتعلم ده برضو من القرآن، إن الوالد حنين وطيب، لو الولد بيعمل اللي عليه فالوالد هيلاقي معاملة طيبة، والعكس، والعكس لازم يبقى برضه ده موجود. وقال سليمان بن داود، خلاص خلصناه. وقال ابن المبارك قال لي مخلد بن الحسين نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. هم كانوا علماء حديث، فبيقول له إحنا الأدب، إحنا محتاجين أدب كتير أكتر من الحديث. وعن عمرو بن سعيد بن العاص مرفوعا ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن، يعني الوالد افضل شيء يديه لابنه، يسيبه لابنه انه يعلمه الادب. وعن جابر بن سمرة مرفوعا: لان يؤدب الرجل ولده خير له من ان يتصدق بصاع، رواهما الترمذي. يعني وقال ابن ابي موسى والسامري من دول من الحنابلة يعني: وعلى الوالد ان يعلم ولده الكتاب وما يقيم به دينه من فرائضه وسننه والسباحة والرمي، وأن يورثه طيبا يعني حلالا. واضح الكلام. وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عما يجوز فيه ضرب الولد، قال: الولد يضرب على الأدب، يعني إذا أراد الولد أن يؤدب ولده ضربه لا بأس. قال: وسألته: هل يضرب الصبي على الصلاة؟ قال أحمد: إذا بلغ عشرا، يعني قبل العشر ركزوا بقى، الصبي لا يضرب على صلاة. وده برضه من الأخطاء للأسف الناس المتدينة ممكن تقع فيها، اللي يضرب ابنه وهو عنده 9 سنين وهو عنده 8 سنين عشان الصلاة، وحديث النبي نص في المسألة. خلاص. واليتيم يؤدب ويضرب ضربا خفيفا، نص عليه أحمد. وقال الأثرم: سئل أبو عبد الله يعني أحمد عن ضرب المعلم الصبيان. طيب المعلم بقى يضرب الولاد ولا لأ؟ خلاص. طبعا المعلم زمان كان يقصد به معلم القرآن ومعلم الشرع وكذا، وينسحب على المدرس الآن، لعله ينسحب والله أعلم، يعني هذا الحكم في حق المدرس برضو. فقال: على قدر ذنوبهم يتوقى بجهده الضرب، يعني مش أول حل يروح له الضرب لأ. قال: وإن كان صغيرا لا يعقل لا يضربه. ماشي، واضح الكلام. قال الميموني: مش عارف ممنوع الضرب ولا ايه، مش عارف، انما لو ممنوع فده يبقى ايه، هو ادينا عرفنا سبب من اسباب فشل الجيل اللي خارج ده. اللي ما يضربش ده طبعا، يعني هو لازم، احنا مش بنقول، احنا بنقول دايما ده اخر حل، آخره العلاج الكي، لكن موجود الكي. وهنا بيقول يجتهد انه لا يضرب، انه يتوقع الضرب، احنا يعني مش عندنا شهوة ان احنا نضرب العيال الصغيرة، لا، انما هذه وسيلة من عشان بس يعني نحط كل حاجة في مقام، دي وسيلة أداة موجودة في التربية وتعليم الأدب، موجودة، ما ينفعش نغفلها أو نضيعها أو نقول لا مش هيحصل. مفهوم يا جماعة؟ قال الميموني يعني برضه من أصحابنا ومن أصحاب أحمد: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل: أيما أحب إلي، أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث؟ أعلم ابني، هنا في أسئلة كتير جت من أمهات في الغالب، يعني ما مش عارف ليه الآباء مش مهتمين بده، يعني دايما ألاقي اللي بيسأل عن الولاد الصغيرة ونعلمهم إيه الأول وبتاع، ألاقي الأمهات هم اللي بيبعتوا يسألوا. الرجالة فين؟ ما أعرفش يعني، الرجالة يا جماعة برضه اهتموا بأولادكم، يعني انا عارف الحياة صعبة والرجالة بتشتغل ليل نهار لكن ادوا وقت من ذهنكم للاولاد، حتى لو مفيش وقت من مجهودكم، الله يكون في عون الرجال يعني في هذه الازمان، حتى لو مفيش وقت من مجهودكم، من وقتكم، لان انتوا بتوفروا لهم يعني الحياة الطيبة وكذا، بس اديهم على الاقل وقت من تفكيركم، وقت يعني على الاقل نعمل يحط القوانين الخطوط العريضه اللي الام بعد كده تتبعها وتبقى مركزه معاها وتبقى بتشوف بتحصل ولا ما بتحصلش. واضح؟ انما ما تهملوش الحته دي بالكليه. فخلونا ناخد نصيحه من الامام احمد بهذا الصدد. يسال: ايما احب اليك، ابدا ابني بالقران او بالحديث؟ قال: لا، بالقران. قلت: أعلمه كله، يعني أحفظ ابني وهو صغير القرآن كله؟ قال: إلا أن يعسر فتعلمه منه، إلا لو الولد حفظه بقى ضعيف مش قادر يحفظ، لكن لابد أن يتعلم شيئا من القرآن. ثم قال: إذا قرأ أولا تعود القراءة ثم لزمها. برضو نهتم إن إحنا الأبناء وهم صغيرين يبتدوا يعرفوا يقروا. خلاص. للأسف الشديد مجموع حاجات كده اجتمعت على الجيل اللي طالع ده. خليته جيل ما يعلم به الا ربنا. يوصل الولد او البنت لتالتة اعدادي واولى ثانوي وتانية ثانوي ما بيعرفش يقرا، ما بيعرفش يكتب، مصيبة مصيبة. ما بيعرفش يقرا، يعني تعالى يلا اقرا تلاقي ما فيش قرايه، ما يعرفش يقرا حاجه. طب تعالى اكتب، مش عارف لا قواعد كتابه، ما يعرفش يكتب. حاجات كتير بقى اجتمعت، يعني المهم مش جايين نبحث في الاسباب، لكن اسباب كتير اجتمعت طلعت الجيل بالشكل ده. طب ده هيفتح كتب شرع ازاي ده، ولا يتعلم دينه ازاي، ولا هيعمل ايه ده؟ وقال الخطابي في كتاب العزلة: من لم يخدم العلم في صغره استحيا أن يخدمه بعد كبر السن وإدراك السؤدد، يعني ما يسود يعني. قال: وبلغني عن سفيان الثوري قال: من ترأس في حداثته كان أدنى عقوبته أن يفوته حظ كبير من العلم. عشان كده دايما بنقول للشباب اللي لسه بادئ تدين، بيبقى فيه ناس عندهم همة في الدعوة إلى الله، وفي ناس تانية شايفة الشهرة والكذا وكذا في الدعوة، خصوصا بعد وجود الايه مواقع التواصل. سواء حسنت نيته او لم تحسن نيته، نيته سودة في انه يبدأ الدعوة بدري وهو لسه ما اتعلمش. دايما يعني لما بنيجي حد يسأل ولا كذا، ولا بنربي ناس على معاني ولا كده، نقول له ما مش عاوز، مش عاوزك تفتح بقى، مش عاوز اشوف لك بوست على الفيسبوك بيتكلم عن حاجه في الدين، مش عاوز، مش عاوزين ده خالص دلوقتي. وقد يكون مش فاهم ليه بنعمل ده، لكن لان ده له ما بعده، وممكن افات كتيره تخش عليك منها اللي احنا بنقوله ده. ساعات بيحصل ايه بقى، وده رايناه احنا، مش بننظر في شيء مش موجود في الواقع. تلاقي شاب صغير، دعكم من السن، مقصود صغير يعني صغير في السن، صغير في العلم، هو ما خدش القدر الكافي، لعله اصلا ما خلصش كتاب واحد في فقه، ولا يعرف حاجه في العقيده، ولا ما يعرفش حاجه، لكن طلع له فيديو، فالفيديو سمع، فبقى صفحته عليها الافات. خلاص بعد كده احنا بنتكلم عن افه واحده، عشان جت احنا مش بنبحث كل الافات. تقول له تعالى يا ابني اقعد اسمع العلم، تعالى اقعد يا ابني انت تربى. هو شايف نفسه دلوقتي ايه، هو اعلى ممن يكلمه. ليه؟ لان للاسف الشديد البلوى اللي ابتلينا بيها، البلوى اللي ابتلينا بيها، ان بقت الشباب بالذات اللي الشباب الصغير اللي مش فاهم حاجه، بيقيس قدر الشخص بايه، بالمتابعين. يعني تدخل على صفحه فلان فتلاقي عنده 20,000، 200,000، 2 مليون، اي رقم، وتدخل على صفحه علان فتلاقي عنده 500 واحد، 200 واحد، فتلاقي قلبك على طول يروح رايح معظم فلان اللي عنده 2 مليون، 200,000، 500,000، عن فلان اللي عنده 500 معظمه. يعني ايه؟ تقولي اكيد ده بقى هو ده اللي يتاخد، هو ده اللي يتسمع، هو ده اللي. ويمكن اللي عنده 500 ولا 200 ده عنده اضعاف اضعاف العلم والادب والدين واللي عند الاخر. مش بنطعن في حد على حساب حد، بس فكره ان انا بقيم الشخص بعدد متابعيه على مواقع التواصل، دي فكره لازم تنتفي تماما من اذهاننا. مفهوم؟ ما فيش تعارض، تعارض مع بلغوا عني ولو آية، ما فيش تعارض. يعني بلغوا عني ولو آية، ولو هتروحوا النار بلغوا برضو. مين يقول ده؟ لا طبعا يعني. وعلى كل حال احنا مش بنقول للناس بطلوا تدعوا، بطلوا، مش بنقول ده، بس بنقول في وقت من الأوقات بنلمح في شخص انه متجرئ على حتة معينة هتوديه في داهية، فبن ايه بنروح مفرملينه في الحته دي لغايه ما ايه ما يتهذب ويعني ياخد قدر. وبعدين بلغوا عني ولو ايه، ده يبقى ايه عارفينها ولا ايه جاهلين بيها؟ ما هو اللي بيحصل ايه، انت طلعت في فيديو، الفيديو الاول كسر الدنيا، فرايت انك لازم بقى ايه كل شويه تنزل فيديو والا الصفحه هتموت. ده اللي بيحصل يا جماعه، انا بطلع الافات اللي جوانا، الصفحة هتموت. فتبتدي حضرتك تعمل ايه، تعك يعني تطلع تقول اي حاجة بقى. ليه؟ عشان يبقى بعمل فيديو كل يوم. فهمتوا؟ فتلاقي نفسك بلغه عني ولو آية، عمال تقول كلام لا انت سمعته من حد عشان تنقله، ولا انت اهل ان انت تقول كلاما ابتداء، يعني انت ما انتش لا انت اهل انك تقول حاجه من الاول كده من غير ما تكون سمعتها ولا سمعته وطالع تدب. خلاص. قال: وبلغني عن سفيان قال: من ترأس في حداثته كان أدنى عقوبته أن يفوته حظ كبير من العلم. وعن أبي حنيفة قال: من طلب الرياسة بالعلم قبل أوانه لم يزل في ذل ما بقي. وقال الشافعي: إذا ترأست فلا سبيل إلى التفقه. لما تشتهر وتبقى معروف هتيجي نقول لك يلا تعالى اقعد بقى في مجالس العلم ومجالس الفقه، تلاقي نفسك في أنفة كده ما تقعدش، أو ما عندكش وقت. ليه؟ ما أنت صفحتك عليها 500 ألف مليون، وكل واحد عمال يقول لك يا شيخ ومستنيينك ومحتاجينك ويلا نزل لنا، فعمال مستهلك في هذه الأمور. طب يا ابني اتعلم أنت، ما عندكش وقت تتعلم. قال ابن الجوزي: من رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر فعليه أن يريق خمره ويمنعه، وكذلك عليه أن يمنعه من الزنا. انتهى. يعني الكلام ده لعله مش موجود دلوقتي، تشوف صبي بيشرب خمر ولا بيزني، لكن ممكن تشوف صبي، ده بقى اللي ممكن يتشاف، ولد صغير ابوه وامه ملبسينه خاتم ذهب سلسله ذهب وهو ولد صبي يعني، فده ينكر عليه وتقلعه الذهب ده مثلا، هي دي حاجه موجوده. قال المروذي لاحمد: الطنبور الصغير يكون مع الصبي. قالت له وقالت موسيقى. قال: يكسره ايضا اذا كان مكشوفا فاكسر، يعني لو لقيت الآلة دي خلاص، فضلا بقى انك تروح تجيبها لابنك او بنتك، تروح تجيب له بيانو وتجيب له أورج وتجيب له عود وتجيب له، تأثم إذا فعلت ذلك. ولأن الصغير إذا أنكر عليه فعل المحرمات والمكروهات تمرن بذلك ونشأ عليه وتجنبه بعد بلوغه. قال في المغني عن ابن قدامة في الصلاة، قال: والتأديب في حق الصبي لتمرينه عليها كي يألفها ويعتادها فلا يتركها عند بلوغه. انتهى. يبقى انت ليه بتأدبه على الصلاة؟ علشان يعتاد الصلاة. وأخذ الحسن تمرة من تمر الصدق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن حفيد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو من آل النبي، فقال كخ كخ أو كخ كخ ليطرحها. وقال يعني النبي: أما شعرت أن الصدقة لا تنبغي لآل محمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، كذلك آل محمد عليه الصلاة والسلام. إنما هي أوساخ الناس، رواه مسلم. ما قالش إيه دي تمرة يعني كبر دماغك ده عيل صغير، لا. قال شيخ تقي الدين في الكلام على حديث ابن عمر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع زمارة راع فسد أذنيه، قال: لم يعلم أن الرقيق كان بالغا فلعله كان صغيرا دون البلوغ، والصبيان رخص لهم في اللعب ما لم يرخص للبالغ. انتهى. يعني كأنه هو سد أذنيه، لكن ما راحش أنكر على الرجل ولا راح خد الزمارة كسرها ليه؟ فهنا الشيخ تقي الدين بيقول لعل كان لم يكن بالغا هذا الراعي، لعله يعني يكون كذلك. وكذا ذكر في المغني هذا الاحتمال في الشهادات. قال ابن الجوزي: لا يجب على ولي الصغير صغير ومجنون أن ينزههما عن النجاسة. سؤال هنا، لازم الولد الصغير الطفل او الطفله او كده يبقى دايما ما فيش نجاسه في هدومه دايما؟ يصعب. طيب هل يجب انت بقى كولي كأب او ام لازم تبقى دايما منزه الطفل عن النجاسه؟ قال لك لا يجب، ولا ان يزيلها عنهما، بل يستحب، فقاله في الفروع في الصلاه. وذكر بعده بيسير ان مذهب الشافعي يجب على الاب وسائر الاولياء تعليم الابن ما يحتاجه لدينه. ودي يا جماعة بنفرط فيها حتى الناس المتدينة، تلاقي ابنك بيكبر وما يعرفش أساسيات الدين، وقد تكون أنت راجل طالب علم ومشغول بالعلم ومشغول بالإقراء القرآن ومع بتاخد قراءات، وتجيب ابنك كده وهو في أولى إعدادي ولا تانية إعدادي ولا أولى ثانوي ولا تانية ثانوي، تعالى يا ابني، أو حد يمسك ابنك كده فتفاجأ إن ابنك ما يعرفش اعتقاده، ما يعرفش يعني لا إله إلا الله، وما يعرفش يعني إيه، ما يعرفش إزاي يصلي، وما قال الشافعي وأصحابه: وكذا الأم لعدم الأبي. يعني من الذي تجب عليه هنا يا جماعة؟ دي مسائل شرعية، يعني لأن في واحد هيأثم في القصة، الولد كبر وما يعرفش حاجة، من الآثم؟ قال لك الأب، يجب على الأبي وسائر الأولياء يعني إذا عدم الأب يعني تعليم الابن ما يحتاجه لدينه. ماشي؟ طيب الشافعي وأصحابه قالوا: وكذا الأم لعدم الأبي. يعني الأم يجب عليها إمتى؟ إذا الأب مش موجود. ويتوجه لنا مثله يعني الحنابلة لحديث ابن عمرو: إن لولدك عليك حقا، رواه مسلم. قالوا: والأجرة على الصبي ثم على من تلزمه نفقته. يعني المسألة مش هنحتاجها دلوقتي. ويتوجه احتمال مثله وفيه نظر، انتهى كلامه. ماشي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لربيبه عمر: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا الكلام لابن عباس، مش كده؟ يظهر في خطأ هنا ولا ايه؟ ماشي. وقال القاضي، يعني هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقال القاضي يعني أبو يعلى: ومما يجب إنكاره ترك التعليم والتعلم لما يجب تعليمه وتعلمه، نحو ما يتعلق بمعرفة الله وبمعرفة الصلاة وجملة الشرائع وما يتعلق بالفرائض، ويلزم النساء الخروج لتعلم ذلك، لأن الأصل النساء ما بتخرجش. وواجب على الإمام أن يتعاهد المتعلم والمعلم كذلك، ويرزقهما من بيت المال، لأن في ذلك قواما للدين، فهو أولى من الجهاد، لأنه ربما نشأ الولد على مذهب فاسد فيتعذر زواله من قلبه. وهنا ونقرأ دقائق في بحر الدموع. يقول ابن الجوزي: إخواني، قيدوا هذه النفوس بزمام، وازجروا هذه القلوب عن الآثام، واقرأوا صحف العبر بألسنة الأفهام، يا من أجله خلفه وأمله قدام. يعني أجله خلاص وأمله معدي وهو خلاص هيموت. يا مقتحما على الجرائم أي اقتحام، انتبهوا يا نوام، كم ضيعتم من أعوام، الدنيا كلها منام، وأحلى ما فيها أضغاث أحلام، غير أن عقل الشيخ فيها الغلام. يعني الرجل الكبير زي عقل العيل الصغير، إزاي بيشبط في أي حاجة في الدنيا؟ ما هو ده العيل الصغير، مش كده يا جماعة؟ العيل الصغير هو اللي بيشبط في الحاجات وما من دون النظر إلى مآلات الأمور، وتلاقي أنت عمال تحجزه عنها وتشيلها منه لأنها مفسدة له. طب ما انت واقع في ده، عمال شطان في الدنيا وبتسعى لها ومكلبش فيها بايديك وسنانك، وهي مضرة لك كذلك، عقل الشيخ فيها الغلام. قال: فكل من قهر نفسه فهو الهمام، هذه الغفلة قد تناهت والمصائب قد تدانت، فإنا لله وإنا إليه راجعون، والسلام. مر عيسى عليه السلام على قرية فوجد كل من فيها أموات، وهم مضطرحون على وجوههم في الأزقة، كل ميت ومرمي على وجهه. فتعجب عيسى عليه السلام من ذلك، وقال: يا معشر الحواريين، إن هؤلاء القوم قد ماتوا على سخط وغضب، ولو ماتوا على رضا من الله لدفن بعضهم بعضا، مش كلهم ماتوا مرة واحدة. فقالوا: يا روح الله، وددنا أن نعرف قضيتهم وخبرهم. قال: فسأل الله عز وجل في ذلك، فأوحى الله إليه: إذا كان الليل نادهم فإنهم يجيبونك. فلما كان من الليل صعد عيسى على شرف ونادى: يا أهل القرية. فأجابه مجيب من بينهم: لبيك يا روح الله. فقال: ما قضيتكم وما خبركم؟ فقال: يا روح الله، بتنا في عافية وأصبحنا في هاوية. اللهم سلم سلم. قال: ولم ذلك؟ قال: لحبنا في الدنيا وطاعتنا لأهل المعاصي، ولم نأمر بالمعروف ولم ننه عن المنكر. فقال له عيسى عليه السلام: كيف كان حبكم للدنيا؟ قال: كحب الصبي لأمه، إذا أقبلت فرحنا وإذا أدبرت حزننا. مين فينا مش كده بقى؟ يقول كحب الصبي لأمه، أول ما تيجي الأم يفرح بيها إحنا كده، الدنيا تيجي نزقطط، الدنيا تمشي نزعل. فقال له عيسى عليه السلام: يا هذا، ما بال أصحابك لم يجيبوني؟ اشمعنى أنت اللي قمت؟ هو قال: إنهم ملجمون بلجام من النار بأيدي ملائكة غلاظ شداد. قال: وكيف أجبتني أنت من بينهم؟ قال: إني كنت فيهم ولم أكن منهم. يعني ما كانش محب للدنيا زيهم، ولا كان غارق في المعاصي والشهوات، ولم أكن منهم، فلما نزل بهم العذاب لحقني معهم، فأنا الآن معلق على شفير جهنم، لا أدري أنجو منها أم أكب فيها، أعاذنا الله منها. يا من يسير بعمره وقد تعدى الحدود، ابكي على معصيتك فلعلك مطرود. يا من عمره ينتهب وليس الماضي يعود، قد أسمعتك المواعظ من إرشادها نصحا، وأخبرك الشيب أنك بالموت تقصد وتنحى، وناداك لسان الاعتبار: يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا. لما تقضى زمن التواصل والرضا، قد صرت تطلب رد أمر قد مضى، هلا أتيت ووقت وصلك ممكن، وبياض شيبك في العوارض ما أضاء. يعني ما أضاء، يعني جاي تقول بعد ما فات الوقت: أنا عاوز وأنا عاوز وأنا عاوز أعمل لربنا وأنا عاوز أعمل لآخرتي. يا أخي، هذا أوان الرجوع، هذا أوان الرجوع والاستغفار والإقلاع عن الذنوب والأوزار. من بلغ 40 سنة ولم يغلب خيره على شره، فليتجهز إلى النار. أتيتك راجيا يا ذا الجلال، ففرج ما ترى من سوء حالي. عصيتك سيدي، ويلي بجهلي، وعيب الذنب لم يخطر ببالي. إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه يا مولى الموالي؟ لعمري ليت أمي لم تلدني، ولم أغضبك في ظلم الليالي. فها أنا عبدك العاصي فقير، إلى رحماك فاقبل لي سؤالي. فإن عاقبت يا ربي تعاقب، محقا بالعذاب وبالنكال. وإن تعفو فعفوك قد أراني لأفعالي وأوزاري، فعفوك قد أراني لأفعالي وأوزار الثقال. يقول الله عز وجل: يا عبادي، أما علمتم أني جعلت الدنيا دار تكليف وامتحان، وأني لا أخص بمنازل الفضل والإحسان إلا من تاب إلي فيها عن مواطن الزلات والعصيان. فما لكم ما أتيتم لبابي، ولا رغبتم في جزيل فضلي وثوابي، ولا خفتم من أخذي وعقابي. فيا من جلت غفلته وطالت سكرته، تأمل عطف المولى عليك وإحسانه إليك. فبالله عليكم حطوا بالتوبة عن ظهوركم، واغسلوا وجوهكم بقطرات الدموع، واشتملوا بأردية التذلل والخضوع. ركبت مآثمي فلقيت ذلا،